نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء: فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. نعم، الإيلاء يا أخوة هو الحلف للي يقولون من نسائهم، يعني يحلفون تربصوا 4 أشهر. هو الحلف ألا يطأ زوجته، الحلف ألا يطأ زوجته. فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته أكثر الحلف 4 أشهر، أكثر الحلف 4 أشهر. إذا جاء إذا قال لا أجامع، والله لا أجامعك إلا بعد رمضان مثلا، يعني شهر، انتهى رمضان وجامع لا شيء عليه. أما إذا جامع في رمضان في الليل عليه الكفارة، لأنه فاء، فإن فاءوا يعني الفاء يعني الفاء يعني الرجوع عن اليمين، سمى فاء وسمى حنث، رجع عن يمينه، فإن الله غفور رحيم، لكن عليه الكفارة، كفارة يمين. فهذا هو الظهار، أن يحلف أن لا يطأ زوجته، أكثر الحلف 4 أشهر. إذا حلف أن لا يطأ زوجته وتعدت 4 أشهر ولم يجامعها وشكت الزوجة، الزوج شكته، هنا يخير بين أمرين اثنين: إما أن يطأ الزوجة ويرجع عن يمينه، وإما يطلق. فإن رفض الطلاق طلقها القاضي غصبا عنه. لكن لو كانت الزوجة راضية، قالت أنا راضية ولو يعني الجماع، هذا حق لها وهي أسقطته. لكن لو كانت هي التي تريد الجماع والزوج رافض وتعدت 4 أشهر، هنا يخير بين أمرين: إما أن يجامع الزوجة، عرفت كيف، يكفر عن يمينه، وإما يطلق، يؤمر بتطليقها. فإذا رفض طلق الحاكم يعني القاضي. قال: في الإله أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. نعم. قال رحمه الله: فإذا ضربت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. نعم، يقول: يا فلان لك 4 أشهر ما تتعداها، أكثر إلى 4 أشهر، كما قال عجل ليولو من السام تربصوا 4 أشهر، هذا أكثر إلى. نعم. فإن وطئ كفر كفارة يمين، يعني إذا ندم ورجع قبل مثلا بعد شهر أو أقل أو أكثر عليه كفارة يمين، لأن حلف 4 أشهر، هنا حنث، هذا يسمى الفي. نعم. وإن الفي امتنع ألزم بالطلاق، لكن إذا امتنع تعدت 4 أشهر ورفض، هنا يقول له إما أن تجامعها وإما أن تطلق. فإن رفض الطلاق يطلق الحاكم يعني القاضي. نعم. لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، هذا الإله. نعم. بعده قال رحمه الله: الظهار. الظهار، الظهار هو أن يحلف الرجل أو على زوجته يقول: أنت علي والله كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت مثل علي كأختي، أو جماعك علي كجماع أختي، أو جماع عمتي، أو جماع خالتي، يعني أي امرأة من محارمه، ليس خاص بالأم، أي امرأة من محارمه. إن شبه جماع زوجته بجماع أي امرأة من محارمه هذا يسمى ظهارا. قال: أنت عليك كظهر أمي أو ظهر أختي أو ظهر ابنتي أو ظهر عمتي أو ظهر جدتي أو ظهر خالتي، يسمى ظهارا. والظهار يعني كان في الجاهلية طلاق، لكن الإسلام عده يمين، عده يمينا، لكن عليه كفارة مغلظة. هذا يحصل كثير عند الناس، نسأل الله السلام والعافية. نعم شيخ. أن يقول قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. نعم، أنت علي كظهر أمي، هذا خاص في المرأة في الزوج. طيب، لو قالت المرأة للزوج: أنت علي كظهر أبي، هل يسمى ظهارا؟ لا يسمى ظهارا، فالكلام فاضي ما لها أي حكم في الشريعة، لأن الظهار خاص في الرجل كالطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. لو قالت امرأة لزوجها أنت طالق يا فلان لا يسمى طلاق، أليس كذلك؟ كالظهار. نعم. أو نحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. نعم، يعني أو نحوه، أنت علي كظهر ابنتي كظهر عمتي، أو أنت علي حرام. كلمة أنت علي حرام هذه ذكر العلماء فيها ثلاث حالات. الحالة الأولى أنها طلاق، والحالة الثانية أنها ظهار، هذا قول كثير من العلماء أنها ظهار، والحالة الثالثة أنها يمين تحريم. واختار الشيخ بن باز رحمه الله أنها راجعة إلى نيته، إذا هذا قول رابع الآن للشيخ بن باز، أنها راجعة إلى نيته. إن كان يقصد الطلاق فهو طلاق، إن كان يقصد الظهار فهو ظهار، وكان يقصد اليمين فهو اليمين. لكن كثير من الناس مع الأسف يتساهلون في كلمة علي الحرام، حتى الصغار الآن صغير علي الحرام يقول. فالمسألة حقيقة يعني ما ينبغي التساهل فيها، لا سيما لمن كان متزوجا. نعم. قال رحمه الله: فهو منكر وزور. نعم، منكر من القول وزورا كما سمى ربنا عز وجل الظهار. نعم. ولا تحرم الزوجة بذلك. نعم، ما تحرم بذلك، لكن عليه الكفارة، ما يطأ الزوجة إلا إذا كفر. نعم. لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به. نعم، يعني ما يجامعها حتى إيش يكفر. الكفارة مقلدة، الكفارة عتق رغبة. الآن ما عاد فيه عتق رغبة يا إخوة. بعض الناس يقولون في بلاد أفريقيا، أنا ذهبت هناك حقيقة سألت الأخوة، قالوا يا شيخ في بعض الناس عصابات يضحكون على الناس، يقول أنا عندي عتق رغبة. يقول ما عنده عتق رغبة، فيأخذ فلوس يقول خاصة أتقن عنك. هكذا حدثني يعني أخوتي غات في بركينا فاسو. كيف؟ فمع الأسف يعني أصبحوا يضحكون على الناس في هذا الباب، لأن الآن إخوة الآن ما عاد في رق. والله سألت إخوة في تنزانيا، في كينيا، في يعني الدول اللي زرناها في أفريقيا، ما في عندهم شيء اسمه يعني إماء، ذهبت ملك يمين. فما فيه، فأين الرق الذي تريد يا إنسان أنك تبحث عنه؟ فهؤلاء استغلوا هذا الشيء، قالوا نعم نحن عندنا جمعية عتق من الرق عليه كفارة يعني يراسلنا. فالناس مساكين يعني يرسلون لهم، هم حقيقة الأمر ما عندهم أبدا. يقول هذا فلان عتقناه يطلقونه، هو صاحب لهم من أصحابهم. فهذا الذي يعني أخبرني فيه الأخوة في بركينا فاسو مع الأسف يعني. نعم. قال رحمه الله: حتى يفعل ما أمره الله به، في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. يعودون لما قالوا يعني الآن خلاص يريد امرأته، يريد الجماع، فيبدأ في العتق من قبل أي يتماسى، يعني من قبل إيش الجماع. ما ليس هناك عتق يصوم شهرين متتابعين من قبل أي يتماسى، ما يستطيع الصوم يطعم 60 مسكينا. نعم. قال رحمه الله: فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. نعم، الآن هذه قلنا أنها شبه غير موجودة حقيقة. نعم. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. نعم، إذا كان قادرا على الصيام يقال: يا فلان هل تستطيع أن تصوم رمضان؟ قال: ما أستطيع. خلاص بينه وبين ربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أخوة مجامع في رمضان قال: اعتق رغبة. قال: أستطيع. قال: فصم شهر متتابعين. قال: لا أستطيع. خلاص انتهى، هذا بينه وبين ربه. نقول: لا، صم عليك الصيام، إذا هذا بينه وبين ربه. قال: لا أستطيع. إذا يقال: ليش؟ أطعم 60 مسكينا، كل مسكين نص صاع نعم. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم، كل مسكين نصف صاع. إذا قلنا الصاع كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء أنه 3 كيلو، إذن النصف كيلو ونصف. نعم. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. نعم، الظهار له حالتان. الأول ظهار مطلق، أنت عليك ظهر أمي هكذا، هذا مطلق. أما المقيد بوقت يقول أنت علي كظهر أمي في رمضان فقط، إذا انتهى رمضان وجامع زوجته ولا شيء عليه، لأنه فقط قيد في رمضان. فهذا الفرق بين الظهار المطلق والظهار المقيد. المقيد خاص في رمضان كما فعل بعض الصحابة أنه ظهر بامرأته في رمضان ثم جامعها ومرها النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة. نعم. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. نعم، إذا قال مملوكتي علي حرام أو حرام علي أكل الرز أو حرام علي أكل اللحم، هذه مباحات ولا تنعقد بها هذه الكفارة، ويجب عليه هذه اليمين، بل يجب عليه أن يكفر عن يمينه. قال وأما تحريم المملوكة والطعام والشراب وغيرها ففيه كفارة يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل لك تبتغي مرضات أزواج، قد فرض لكم تحلة أيمانكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كل يمين له إيش؟ أن يتحلى عن هذا اليمين ويكفر. نعم. بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله اللعان. اللعان، اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، يرميها بالزنا وليس عنده شهود، 4 شهود. فإذا لم يكن عنده 4 شهود يقام عليه الحد الجلد، لأنه قذف الآن قذف امرأة فيجلد 80 جلدة. لكن إذا قال أنا ألاعن، يلاعن يقول أقسم بالله العظيم إني من الصادقين رأيتها تزني، يقول هذا 4 مرات، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، لأنه رماها في الزنا. فالمرأة إذا أردت أن يدرى عنها العذاب عن الرجم تقول أقسم بالله العظيم أنها ما زنت وأنه من الكاذبين، ردت هذا 4 مرات، والخامسة تقول أن لعنة الله، أن غضب الله عليها، أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، يعني فيما رماها به، فسمي اللعان لأن فيه لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا لاعن خلاص أصبحت الفرقة بينهم أبدية، أبد الأبد، حتى لو نكحت زوج غيره وأبدا ما تحل أبدا. لكن إذا كانت الزوجة حامل لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا كانت حامل قبل أن يراها مع هذا الرجل، وهنا الولد له ابنه، لأن حامل من قبل الزنا، الولد للفراش كما قال عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية إذا قال أن زوجتي حامل بعد الجماع مع هذا الرجل، وهذا الابن ليس ابني، هنا نعم الابن يلحق بأمه، لأن هنا الرجل لاعن ونفى هذا الابن عنه، فيكون هذا يسمى باسم أمه، يكون باسم هذه المرأة ولا يلحق بهذا الرجل، لا يرثه ولا يرث منه، لكن يرث من أمه. هذا في رد على الفقهاء في كتاب المواريث، يقولون بأن ابن الزنا ما يرث ولا يورث، نقول لا، إلا في اللعان، اللعان يرث ويورث، كيف لا؟ أما في غير اللعان له إيش؟ أن يوصي، مثلا رباه ناس، ربت امرأة مثلا، ليش؟ أن يوصي في كل ماله لهذه المرأة، له الحق إن كان له مال. أما في اللعان أمه ترث وهو إيش؟ يرث من أمه. نعم. قال رحمه الله وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة. نعم. إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول. نعم، البينة هي ما أظهر الحق، كل ما أظهر الحق يسمى بينة، ما أظهر الحق يسمى بينة. نعم. 4 شهود عدول، شرط أن يكون عدول، والعدل هو الرضي ممن ترضون من الشهداء، العدل هو الرضي. نعم. فيقام عليه الحد. نعم. أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نعم، أو يلاعنها فيسقط عنه حد القذف. نعم. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. نعم، يعني يقول أشهد بالله العظيم وإني من الصادقين أنها زنت، ولعنت الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يطلق رحمة الله إن كان من الكاذبين. فقبل أن تلاعن المرأة يذكرها القاضي بالله، يخوف من عذاب الله، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبت هنا تلاعن، تقسم بالله إنه من الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فسمت لعان لأنه قال لزوجته، أنه قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. فيشهد 5 شهادات بالله إنها لزانية. نعم، يقول أقسم بالله العظيم إني صادق وأنها زانية هكذا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ويقول بالخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين. طبعا بعد إيش أن يذكر القاضي في الله ويخوفه من عذاب الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وذكره بالتوبة والإنابة. نعم. وتقول بالخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الله المستعان. نعم. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد. نعم. واندرى عنها العذاب. نعم، هو سقط عنه الحد الرجل، وهي اندرى عنها العذاب يعني الرجل. نعم. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. نعم، تحريم أبد الأبد، حتى لو نكحت زوج غيره أبدا ما تحل أبدا. نعم. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. شرط إذا ذكر في اللعان، لكن إذا كانت حامل قبل الزنا الابن له ابنه، لكن إذا قال لا حتى الابن هذا ليس لي وهي حملت لك الرجل، هنا خاص ينتفي الولد يلحق بأمه. نعم. باب العدد. قال رحمه الله: كتاب العدد والاستبراء. نعم، العدد جمع عدة، وهي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب فراق الزوج، هي المدة التي تتربصها الزوجة بسبب فراق الزوج، إما طلاق وإما موت، إما طلاق وإما موت. نعم. قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. نعم، بموت. العدة في الموت لها حالتان، العدة في الموت لها حالتان. الحالة الأولى إن كانت حاملا متى ما وضعت انقضت العدة، امرأة مات زوجها وكانت حامل ولدت بعد الزوج ب10 أيام أظن أذكر أو أسبوعين، انقضت العدة خلاص، لكن ما تتزوج حتى ينقطع دم النفاس. كيف؟ حتى ينقطع دم النفاس، هذه إذا كانت حامل بوضع الحمل. أما كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، يبدأ من يوم الوفاة صباحا ليلا، من يوم الوفاة يبدأ اليوم. والمراد بالأشهر الأشهر القمرية، الأشهر القمرية ليست الشمسية فبراير نوفمبر، لا، إن المراد القمرية ربيع أول ربيع ثاني وهكذا. هذا بالنسبة إلى عدة الوفاة. أما عدة الطلاق، عدة الطلاق أيضا لها حالتان، حال أو عفوا ثلاث حالات الطلاق، ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت حاملا بوضع الحمل، الثاني إذا كانت غير حامل وتحيض، يأتي الحيض، هذه عدتها ثلاث حيض، الجمهور يخو قلنا أنهم يرون طلاق الحائض، عرفت كيف؟ إذا طلقها وهي حائض ما تنحسب هذه المدة، لين تطهر وتحيض، هذا إيش؟ أول حيض لها. إذا طلقت أثناء الحيض جمهور علماء يرون وقوعه، قلنا إلا هو الشيخ إسلام التيمي وابن القيم الشيخ ابن باز سمعة المفتي ما يرون وقوعه في الحيض، لكن على قول الجمهور الطلاق في الحيض يقع، لكن في هذا الوقت يعني ما تحسب هذه الحيضة، تحسب الحيضة الثانية. الحالة الثالثة إذا كانت ما تحيض، امرأة عجوز أو صغيرة، هذه عدتها 3 شهور، 3 أشهر. نعم عفوا، نعم 3 أشهر. قال رحمه الله: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، على كل حال، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل بها، إذا عقد عليها اليوم ومات غدا عليها العدة، عليها العدة، فكل على كل حال. نعم. فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، جميع ما في بطنها، يعني قد تكون حامل بتوم مثلا حتى ولدت الأول، الثاني ما نزل، يقول لا انتظروا حتى ايش ينزل الثاني، جميع ما في بطنها. نعم. لقوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن يعني العدة، عدتهن يعني. نعم. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، يعني بموت أو طلاق، يعني كل حامل طلاق أو موت عدتها وضع الحمل. نعم. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم، إذا مات عنها الزوج وهي ليست حامل، سواء كانت تحيض أو ما تحيض، العبرة ب4 أشهر و10 أيام. نعم. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة. نعم، يلزمها أن تمكث في بيت الزوجية، ما تخرج أبدا إلا للضرورة، والضرورة تخرج نهارا متسترة، لكن إذا كانت لوحدها في البيت وتخاف قالوا لها أن تنتقل إلى بيت أهلها، لها ذلك، إذا خشيت على نفسها لها أن تنتقل إلى بيت أهلها، أما إذا ما خشيت على نفسها تمكث في بيت الزوجية حتى تنقضي العدة. نعم. بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه. نعم، يعني كل ما تتجمل به النساء تعتزله. نعم. وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. نعم، نهارا، شرط نهارا، مراجعة طبيب أو دائرة حكومية في النهار تتستر، فإذا تترك الزينة وما تخرج. أما الكلام لها أن تتكلم في الهاتف، لها أن تصعد إلى السطح، بعضهم يقول لا ما تخرج من الغرفة، لا تخرج إلى السطح، إلى حوش البيت، لها ذلك، تكلم في الهاتف، لكن النهي فقط ترك الزينة وعدم الخروج من البيت إلا للضرورة. نعم. لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم، هذا يعني إذا كنا غير حوامل. نعم. وأما المفارقة في حال الحياة، يعني الطلاق. نعم. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها. نعم، قبل الدخول ليس لك عدة للمطلقة، بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، أن إذا عقد عليها اليوم وطلقها غدا أو بعد غدا ليس عليها عدة، إذا ندم يعقد عليها من جديد، مهر جديد وعقد جديد، لأن المطلقة قبل الدخول ما تسمى رجعية. نعم. حتى لو طلقها وهي حائض، نقول نعم، حتى لو طلقها وهي حائض يقع الطلاق مباشرة بالإجماع، ما يقع الطلاق بدعي، لا خلاص يقع. نعم. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، المساس عن الجماع، يعني قبل الدخول. نعم. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كان نعم دخل بها يعني جامعها، خلا بها يعني في الغرفة وسكر الباب، هذا يسمى خلوة الآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك، قال إذا أنزل الستارة فهذه الخلوة. نعم. فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. نعم، يعني لو كانت في الشهر التاسع هنا قصرت المدة شهر، لو كانت في أول شهر من الحمل هنا طالت المدة، طالت أو قصرت العدة في وضع الحمل. نعم. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. نعم، بعض الناس ما يميز بين الحيض والطهر، يقول تحيض ثم تطهر هذه حيضة، تحيض ثم تطهر حيض، تحيض ثم تطهر حيض، نقول لا، ليس هذا المراد، هذا أصبح الآن طهر، المراد تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تحيض، أول ما تحيض خلاص انتهت العدة، ما ينتظر حتى الطهر، لأن القرب معناه إيش؟ الحيض. نعم. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد جاء في السنة أن القروء هو إيش؟ الحيض، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستحاضة، يعني امكثي قدر المكانة يعني يأتيك قرؤك، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، تبين أن قرء معناه الحيض. نعم. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة، الآيسة يعني كالعجوز. نعم. فعدتها ثلاثة أشهر. نعم. لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم يا أخوة، المرضعة ما تحيض أبدا حتى تفطم هذا الإبن، إذا طلقها وهي ترضع ربما تمكث كم؟ سنتين فترة رضاعة، ثم بعد السنتين تعتد إيش؟ عدة الطلاق. انظر كيف الآن، يعني امرأة ترضع الإبن، سبحان الله، إذا أرضعت انقطع الحيض خلاص يتحول إلى حليب، فتمكث يعني معها الرضاعة سنتين، بعد الرضاعة إذا فطمت الإبن وانقطع عنها الحليب يأتي الحيض، تمكث ثلاث حيضات، يعني هذه أطول مدة. كيف؟ لكن الآن يمكن غالب النساء الآن ما ترضع كله صناعي. نعم. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. كذلك إذا ارتفع عن الحيض ما تعلم انقطع الحيض، ما تعلم إيش انقطع، قالوا تعطى مدة الحمل أكثر، تسعة أشهر أكثر الحمل، بعد تسعة أشهر تعتد إيش؟ ثلاث حيض، يعني تمكث سنة 12 شهر. هذا قوله، قالوا ارتفع ولا يعني الحيض ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل، ربما تكون حاملة، بعد التسع شهور تعتد إيش؟ بثلاث حيض. نعم. فما عفوا بثلاث أشهر، ثلاث أشهر لأنها انقطع عنها الحيض فتكون سنة كاملة. نعم. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. نعم، أما إذا شكت في حمل أو لا يقول تنتظر حتى يأتي الحيض. نعم. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نعم، هذا هو أصح ما قيل في عدة امرأة المفقود، الحسب ما يرى الحاكم يعني القاضي، وإلا العلماء لهم قولان في المسألة هذه مشهوران. القول الأول أن امرأة المفقود تنتظر أربع سنوات، بعد أربع سنوات تعتد أربع شهور وعشر أيام، هذا القول الأول. القول الثاني أنها تنتظر تسعين سنة من يوم ولادته، يعني لو أن الزوج فقد وعمره ثلاثين سنة تنتظر كم؟ ستين سنة حتى يكون عمره الآن تسعين، يعني الآن حكمنا أنه ميت، لها أن تتزوج، تتزوج الآن بعد تسعين، هذا كلام بعيد جدا جدا بعيد. قالوا إذا كان يعني في يعني في حال أمن اختفى انتظر هذه المدة، لكن كان ضعيف يا أخوان. روى البيهقي أن رجلا خرج إلى صلاة العشاء ثم اختفى، اختفى. القصة صحها الشيخ الألباني، كان في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، ذهب الزوجة إلى عمر، قالت يا أمير المؤمنين الزوج ذهب أمس إلى صلاة العشاء ولم يرجع، قال انتظري لعل يعني ذهب في حاجة. انتظرت أيام أسبوع ما ظهر، قال انتظري ما كثت، الشاهد 4 سنوات وهي افترض تذهب وتأتي، انتظري انتظري، الرجل ما ظهر. بعد 4 سنوات قال لعمر اعتدي بعدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام. لما انقضت عدة الوفاة خطبها رجل وتزوجها، في يوم الزواج جاء الزوج، الزوج الأول في يوم الزواج، وإذا بزوجته قد يعني تزوجت، فذهب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما علم عمر قال والله لأضربنك في هذه الدرة، يعني أين كنت هذه الفترة؟ قال يا أمير المؤمنين إن لي شأن. قال ما شأنه؟ قال ذهبت إلى صلاة العشاء وخطفني الجن، الجن خطفوه، قال واخذوني أسيرا عندهم. قالوا مكثت عندهم هذه السنوات كلها، كانوا هؤلاء من الكفار خطفوني لأني مسلم. قال فغزا عليهم جن من المسلمين واخذوني أسيرا، فلما علموا أني مسلم خيروني بين أن أمكث عندهم أو أرجع إلى أهلي، اخترت الرجوع إلى أهلي، فها أنا الآن بين يديك. فقال عمر إن شئت يا هذا طلقنا الزوجة ورجعت لك، وإن شئت أعطناك المهر من بيت المال. قال يا أمير المؤمنين بل أريد المهر، فأعطاه المهر من بيت المال. القصة رواه البيهقي وصح الشيخ الألباني. فأخذ العلماء من هذه القصة أن عدة مرات مفقود 4 سنوات و4 أشهر و10 أيام، لكن يقول القول الصحيح أنه على حسب ما يراه الحاكم. أقول 4 سنوات و4 أشهر كثيرة، 10 أيام أو 90 من يوم ولادته كما يقول الحنابلة، فترة طويلة. فالقول الحق أنه على حسب ما يراه الحاكم يعني القاضي. نعم. قال رحمه الله ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية. نعم، وهذا مر معنا في الطلاق، أن المطلقة الرجعية زوجة، لا زالت زوجة، إذا مات الزوج ترث منه، يعني لأنها زوجة، لا زالت زوجة، الرجعية زوجة. نعم. أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. نعم، كذلك الحامل تكون النفقة للحمل، تكون للحمل. نعم. لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، قالوا يكون هذا لابنه الذي في بطن الأم. نعم. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها. نعم، الاستبراء يعني تستبرئ بحيضة واحدة، تستبرئ بحيضة، هذا خاص في الإماء في السرية كما مر معنا. نعم. فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة. نعم، حتى تحيض حيضة واحدة. وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر. أما إذا كانت ما تحيض صغيرة مثلا أو كبيرة في السن تستبرأ بشهر واحد. نعم. أو وضع حملها إن كانت حاملة. نعم، إن كانت حامل من السيد حتى تضع الحمل هنا انتهت العدة، ولها يعني أن يطأها الثاني. نعم. قال رحمه الله باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. نعم، آخر شيء قال باب النفقات. النفقة تنقسم إلى قسمين، نفقة واجبة ونفقة مستحبة، واجبة ومستحبة. النفقة الواجبة تجب على من تلزمه نفقته كالأبوين كالزوج كالأولاد، هؤلاء تلزمهم نفقته. أما المستحبة النفق على الأقارب الفقراء، هنا يستحب لو أنه يعطيهم من الصدقات. نعم، وله أجران، أجر الصدقة وأجر القربة. نعم. قال رحمه الله على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف. نعم الأخوة، النفقات مقيدة بالعرف، ما تقيد، ما يقال مثلا تعطيها 1000 ريال أو 5000، لا، مقيدة في العرف على حسب ما تعرف عليه الناس. وأصل النفقة يا أخوة هي الكسوة والطعام والشراب والسكنة، هذا الأصل في النفقة، يكسوها يعطيها الطعام والشراب والسكنة، هذه هي النفقة. إذا كانت غنية وأسقطت هذا لها ذلك، لأن النفقة حق للزوجة حتى وإن كانت غنية، قالت أنا لا أريد، هذا حق لها وأسقطت الأمر لها. نعم، بحسب حال الزوج. حال الزوج يعني بين غنى أو فقر، غني أو فقير، على حسب حاله، لأن قلنا أن النفقة مرد إلى العرف. بل قال العلماء الناس ثلاثة: فقير، متوسط، غني. فكل إنسان على حسب حاله، إذا عجز عن النفقة لها طلب الفسخ وتفسخ. وكم من يعني قضية حصلت فسخ بسبب إيش؟ أن الزوج عاطل ولا يستطيع الإنفاق. وأنا شاهدت قضية من هذه القضايا وحاولنا الإصلاح، لكن سبحان الله ما استطعنا. عرفت كيف؟ لأن هذا شرع لها الحق، إذا كان ما يستطيع أن ينفق عليها لها الحق أن تطلب فسخ النكاح. من أين تأكل؟ من أين تشرب؟ من أين تلبس؟ نعم، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. نعم، إذا طلبت، لكن إذا ما طلبت حقها وأسقطت. أمهاتنا أوائل ما كان يطالب أن يخبر، أمهاتنا أوائل ما كان يطالب أن يسكت بقدر الزوج وحال الزوج. الآن لا، سبحان الله، يعني ترى الناس والنساء لا سيما الآن في هذا الزمان كثرة المشاكل بسبة السنابات هذه التي مشاهير يسمونهم، هذا ظهر سبحان الله مشاكل كثيرة، وأكثر الطلاق يعني الذي يأتون في المكتب أكثر والله يخوف بسبة الأمور هذه حقيقة، يعني ترى فلانة عندها وفلانة عندها، والمشهورة الفلانية وضعت إعلان على شيء الفلاني، هذه تقاربها، والزوج إما ضعيف مال مادية وإما يعني، فالشاهد ولدت المشاكل بينهم، واحد على ساعة والثاني على مجموعة عطورات ومش عارف كيف، كل أمور سبحان الله تافه، كله وقع الطلاق بسبة المشاهير. نعم، قال رحمه الله: وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، يعني على حسب ما تعرف عليه الناس، المعروف يعني العرف، عرف الناس. نعم، قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله. عليه هنا على إن جاءت في الأحكام الشرعية يعني تفيد الوجوب، تفيد الوجوب، يعني يجب على الإنسان النفق على أصوله، أصوله الأب والأم والجد والجدة. نعم، وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. نعم، وأما الفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء كما مر معنا في كتاب المواريث. نعم، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. نعم، من يرث بالفرض، ما الذي يرث بالفرض؟ الفرض كالأخوات، لأن كانت واحدة وليس هناك فرع وارث ولا أصل وارث، الأخت لها النصف، أختان وصاعدا كم؟ ثلثان، وهكذا ينفق عليهم. أو تعصيب، التعصيب كالعم. نعم، كالأخ والأخ أيضا تعصيب. نعم، وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. نعم، كذلك المملوك هو شراه وأصبح ملكا له، هنا يجب عليه أن ينفق عليه، فإن لم يستطع الإنفاق عليه يبيعه كالدواب، من عنده دواب غنم أو إبل ولا يستطيع يعني النفق عليها، إما أن يذبحها ويأكلها وإما أن يبيعها، يخير بين أمرين، ولا يحبسها هكذا بدون طعام ولا شراب. نعم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. نعم، يعني أن الرقيق العبد إذا طلب من سيده أن يتزوج ويكيف نفسه من الزنا وكان السيد غنيا يزوجه. نعم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. نعم، البهائم بهيمة الأنعام يعني من الإبل والبقر والغنم، هذا أيضا عليه طعامها وسقيها، فإن عجز قلنا يخير إما أن يذبحها ويأكلها وإما يبيعها. نعم. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، رواه مسلم. نعم، وهذا عام في الجميع، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. نعم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم، انتقل إلى آخر مسألة، مسألة الحضانة. الحضانة يعني تكون بسبب الطلاق، فراق الزوجين. لمن تكون الحضانة؟ الأصل أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. فإذا كانت الأم مثلا ميتة، الحق بالحضانة الخالة، صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. فإن لم يكن هناك خالة، على حسب المصلحة يقدر المصلحة القاضي الحاكم، هل المصلحة أن يكون عند أبيه أم عند الجدة أم عند العم، وهكذا على حسب ما يراه القاضي. نعم. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. نعم، واجبة بلا شك أن الحضانة واجبة، ما يترك ابن هكذا حملا وينفق عليه، يجب عليه ينفق عليه. نعم. ولكن الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى إن كان دون سبع. نعم، ما لم تتزوج، يعني ما لم تتزوج، وسلم أنت حق به ما لم تتزوجي أو قد تنكح. نعم. نعم. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار. نعم، هذا الذي عليه الآن العمل في القضاء، ابن السبع يخير، يا فلان هذا أبوك هذا أمك، اختار أيهما، فإن اختار الأب خلاص يذهب مع أبيه. نعم. وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. نعم، أما البنت ينظر إيش لا الأصلح أيه الأب أو الأم، لكن على حسب ما سمعت الآن كثير من القضاة أن في كل حالتين يقدر المصلحة للطفل، إذا كان عند الأب وعند الأم يقدر المصلحة. نعم. ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، حتى لو كانت أمه، لو كانت أم سيئة خاص ترتفع عن الحضانة، ولا يترك بيده، قال لا يترك المحظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، سواء كان الأم أو كان الأب. نعم. إلى هنا الحمد لله انتهينا، نقف عند كتاب الطعام الأطعمة، ما بقي شيء الحمد لله، وراء الصيد والذبائح ثم الإمام النذور ثم الجنايات الحمد لله.